يعني هذا هو عن جملة إيش وصح نكاح عنك؟ نكاح عنك؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

المطلقات أربعة مطلقة لم توطى ولم يسمى لها مهر فيجد لها المتعة، ومطلقة لم توطى وقد سمي لها مهر فهي التي لم تستحب لها المتعة، ومطلقة قد وطئت ولم وطئت ولم يسمى لها إيه؟ قد وطئت ولم أوطئ ومطلقة يجب لها مطلقة قد وطئت ولم يسمى لها مهر، ومطلقة قد وطئت وسمي لها إيه؟ مهر آخر سنتين ما لفت، فهذا تستحب لهما المتعة نفس ما حكينا نفس الترتيب الأول. فالحاصل أنه إذا وطئها تستحب لها المتعة سواء سمى لها سمي لها مهر أو لا، لأنه أوحشها بالطلاق بعدما سلمت إليه المعقود عليه وهو البضع، فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على الواجب وهو المسمى في صورة التسمية، ومهر المثل في صورة عدم التسمية. أصل المعلومة في إيش واضح من العبارات؟ واضحة؟ بس مجرد هو إنه وإن لم يطأها ففي صورة التسمية تأخذ نصف المسمى من غير إيش؟ تسمية البضعة ولا من غير تسمية البضعة. ولا يستحب لها شيء. يظن هنا الكلمة أظن هي لازم تتراجع. افترض من غير تسليم البضعة. صحيح؟ تأخذ نصف المسمى من غير الله أعلم تسليم البضاعة. أحتاج نعم بالتفسير البين بس إنه إذا تم لها مرة طلق قبل أن يأخذ منافع عن بضع الواجب عليه أداء نصف المسمى بنص القرآن وجدون الإنفاق بس إنه العبارة في إيش هي؟ أنت شبك فيها؟ يعني فيها مشكلة يعني مفروض تسليم على نعم يعني اشترط تسليم صح؟ نعم اشترط. وفي صورة عدم التسمية تجب المتعة لأنها لم تأخذ شيئا، وابتغاء البضع لا ينفك عن ايش؟ ما هو ابتغاء البضع؟ يعني نحن هاي درسنا انه في مذهبنا ما في بضع ما في يعني نكاح بدون ايش؟ بدون مهر. وابتغاء البضع القرآن تبتغوا بأموالكم تبتغوا بأموالكم تبتغوا بأموالكم، والابتغاء هنا إرادة الزواج، فما في ابتغاء إلا يكون إيش؟ في مهر عندنا مش فاكينا ما في مجانا هيك لا ينفك عن المال في مذهبنا بأموالكم. خلصنا؟ خلصنا؟ هاي المثل اللي سألت عنه شوية انه هي ذكرها انه فيما لو هي حطت يعني فكرة حطت ليش فكرة حطت الان هي وهبت تعال نقصها مع بعض الان نقصها الان ما فرق مين عنده اسمها كانت بدك تسالي احكي ننتقل الان لمسألة جديدة انا لا اتوقع سرعتنا في النكاح طويلة بس نوصل اليوم صح نوصل مزيد شوية شوية تعطيك شو؟ أصلا لا أصلا لا أصلا كل تطريق داخل صعب صعب كثير صعب كان حتى مثل الزوار خلاص كان جامعة لي الرياضيات يعني أشبك مش اسمع دور تصور للمسجد فرص نص صار كامل كله يعني بتسرع إذا ما تنسر بتسرع يا نستعمل الله عز وجل. الآن تزوجت امرأة أعطيتها 1000 دينار مهر وقبضت 1000، وإن قبضت 1000 سمي لها فيها شيء، ثم وهبتها قالت هاي 1000 دينار هبة مني إلى فيها إشي وطلقت، أنا طلقتها لسبب معين قبل الوطئ بدي منها بدي